محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعجل الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد والبيهقي، وقال: ما يعرض له من مرض أو حاجة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليعجل، فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة. رواه أحمد والبيهقي، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعينا الكرام، في لؤلؤة اليوم يتضح استحباب تعجيل الحج والمسارعة بأدائه متى استطاع المكلف القيام به وأداءه. وذهب البعض كأبي حنيفة ومالك وأحمد وغيرهم إلى أن الحج واجب على الفور بناء على لؤلؤة اليوم. أما الإمام الشافعي والثوري والأوزاعي فقد ذهبوا إلى أن الحج واجب على التراخي، وليس فورا ولا حالا، فيؤدى في أي وقت من العمر، ولا يأثم من وجب عليه الحج بتأخيره متى أداه قبل الوفاة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخر الحج إلى السنة العاشرة، وكان معه أزواجه وكثير من أصحابه، مع أن فرضه كان في السنة السادسة للهجرة. ولو كان واجبا على الفور لما أخره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي: فاستدلنا على أن الحج فرض مرة واحدة في العمر، أوله البلوغ وآخره أن يأتي به قبل موته. وعلى هذا فمن استطاع الحج لزمه ووجب عليه، إما أن يعجل به وفي ذلك خير كثير، وإما أن يؤخر أداء الحج ولكن في ذلك خطر، فإن تيسر الحج له ولو في آخر عمره سقط عنه، وإن مات قبل الحج لقي الله عز وجل عاصيا بترك الحج. لكن الحج يظل في تركة من لم يحج، فعلى الورثة أن يحجوا عن مورثهم وإن لم يوصي بالحج، فالحج يعتبر دينا كسائر الديون، والتركة لا توزع إلا بعد سداد الديون. وأما من استطاع الحج في سنة ولم يخرج مع الناس وهلك ماله في تلك السنة قبل حج الناس ثم مات، لقي الله عز وجل ولا حج عليه. ومن مات ولم يحج مع يساره وتملكه الزاد والراحلة فأمره شديد عند الله سبحانه وتعالى. قال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أكتب في الأمصار، أي البلاد التي فتحت ودخلها الإسلام، بضرب الجزية على من لم يحج ممن يستطيع إلى الحج سبيلا. والجزية هي من قبيل الغرامة التي يفرضها الحاكم على من يخالف أمرا أو حكما. وعن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس: لو علمت رجلا غنيا وجب عليه الحج ثم مات قبل أن يحج ما صليت عليه. وبعض السلف الصالح كان له جار موسر فمات ولم يحج الفريضة فلم يصلي عليه. وكان ابن عباس رضي الله عنه يقول: من مات ولم يزكي ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا، وقرأ قول الله عز وجل: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ابن عباس عن العمل الصالح الذي تركه الميت: هو الحج. مستمعين الكرام، على كل منا أن يبادر إلى أداء فريضة الحج متى استطاع إلى ذلك سبيلا، فإن أحدنا لا يدري ماذا سيكون، فربما يمرض أو تضل الراحلة التي ستحمله وتكون الحاجة كما في لؤلؤة اليوم. وعلى الورثة لميت موسر مستطيع للحج أن يجنبوا من التركة ما يكفي لقيام أحدهم أو غيرهم بالحج عن ميتهم، فالحج من الديون المستحقة في التركة، وهذا من باب البر بميتهم. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.